يوم إلى يوم الدين، ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في صفة الصلاة، ومر بنا بأن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة لغة بمعنى الدعاء، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه فصل عليهم أي ادعو لهم. وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال أن يقرأ الإنسان الفاتحة ويقرأ سورة ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، ويتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وأفعال قيام وركوع وسجود مفتتحة بالتكبير، وهي تكبيرة الإحرام حينما يقول الإنسان الله أكبر، ومختتمة بالتسليم حينما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهي تبدأ بالتكبير، فلو وقف الإنسان وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قلنا لا، ما دخلت في الصلاة، لابد أن تقول الله أكبر. وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، بينما بقية التكبيرات ليست بأركان، وإنما هي واجب، ومختتحة بالتسليم، ومختتمة بالتسليم. يعني إذا أنهى الصلاة، لو أنه مثلا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، وأكمل الأدعية، ثم قام بدون أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، قلنا ما صحت الصلاة، لأنها تفتتح بالتكبير الله أكبر، وتختتم بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله. ويجب أن يقوله الإنسان كما ورد في النص السلام عليكم ورحمة الله. فلو قال سلام عليكم، قلنا لا يصح. ولو قال سلامي عليكم، قلنا لا يصح. ولو قال عليكم السلام، قلنا لا يصح أيضا، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله على هذا الترتيب. فلو قال سلام أو سلام عليكم أو سلامي عليكم أو عليكم السلام، قلنا لا يصح، بل لابد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، بدون أن يقول وبركاته. ولو قالها فإن الصلاة صحيحة، لكن الأولى عدم ذلك. وإذا قال السلام عليكم، فمن السنة أن يلتفت يمينا حتى يرى بياض خده، وإذا التفت، وإذا قال الثانية التفت يسارا حتى يرى، يعني أطول من الالتفات الأول، أطول من الالتفات الأول، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت شمالا ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ويكون الالتفات إلى جهة اليسار أطول، بحيث يرى خده الأيمن، بحيث يرى خده الأيمن. إن تيسر ذلك، وإلا لو التفت قليلا، فإن السلام صحيح و ويعتبر به أي بهذا السلام قد خرج من الصلاة. ثم بعد ذلك يبقى عليه الأدعية التي سنذكرها الآن وقد أشار إليها المؤلف رحمه الله. ثم يقول وجوبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ثم يقول وجوبا: السلام عليكم ورحمة الله. عن يمينه أولا، ثم يقولها ويلتفت عن يساره. التسليمتان تسليمة إلى جهة اليمين وتسليمة إلى جهة اليسار، والالتفات إلى جهة اليمين أقل من الالتفات إلى جهة اليسار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. ثم يقول وجوبا: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه استحبابا، ثم يقول عن يساره كذلك: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم. سعد يروي لنا سلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأمير في وقعة القادسية التي انتصر فيها الإسلام وانقمع فيها الشرك، كان هو الأمير رضي الله عنه وأرضاه. ومر بنا بأنه جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وأنه مرض في مكة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام زاره، وقد استأذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لي إلا بنية بنت واحدة وأنا عندي مال كثير، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: أفتصدق بالشطر يعني بالنصف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: أفأتصدق بالثلث؟ قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ثم بعد ذلك ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ألمه الشديد، وأنه يخشى أن يموت في مكة وأن لا تتم هجرته، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيبقى وأن الله ينصر به أقواما ويذل به آخرين. وفعلا كان هو الأمير في القادسية التي انتصر فيها الإسلام وانقمع فيها الطغيان. ونعرف أنه قال: كان لي بنية، وهي عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. ونعرف أنه بعد ذلك ولد له أولاد كثر، وولد له من البنين 10 ومن البنات 16 بنت بعد هذه الحادثة، وهذا من توفيق الله عز وجل. كثيرا من الأخوان يسأل الآن، يقول: أنا لي 10 سنوات تزوجت وما رزقت، أنا لي 20 سنة تزوجت ما رزقت أولاد. نقول للسائل الكريم بأن الله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار، والإنسان علي أن يسأل الله من فضله ويسأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة، فقد يكون ذلك في أول عمره، وقد يكون ذلك في وسطه، وقد يكون ذلك في آخره. فسعد رضي الله عنه رزق من الأولاد ما رزق، وذلك في آخر حياته، ومات في قصره خارج المدينة، ونقل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلي عليه في المسجد، وصلى عليه مروان بن الحكم الأمير في تلك الحقبة. نعم. لحديث سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه الرجل وهو رضي الله عنه، يعني كان ثريا إلى آخر أيامه، حتى أن ابنته قالت: أرسل أبي إلى مروان بن الحكم 5000 زكاة، 5000 زكاة، و5000 زكاة 200,000. ثم بعد ذلك بعد وفاته وجدوا 250,000، هذا من الورق، بخلاف ما لديه من أموال رضي الله عنه وأرضاه. نعم. مرتبا معرفا بأل وجوبا فلا يجزئ سلام عليكم ولا سلامي عليكم ولا سلام سلام الله عليكم ولا عليكم السلام ولا السلام عليهم، يعني ولا السلام عليهم. لابد أن يكون بهذه الصفة السلام عليكم ورحمة الله بدون وبركاته. ولو قال وبركاته فالصلاة صحيحة، لكن الأولى عدم ذلك. لكن لو قال سلامي عليكم أو عليكم سلامي أو عليكم السلام أو أي عبارة أخرى تخالف هذا لا يصح، وإنما يجب أن تكون العبارة السلام عليكم ورحمة الله. لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم، ولم لأن الأحاديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وردت بالأسناد الصحيحة بأن النبي يسلم من صلاته قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ولم يرد أنه قال سلامي عليكم أو عليكم السلام أو أي عبارة أخرى، ما هو، وإنما الوارد أنه اقتصر على السلام عليكم ورحمة الله. نعم. ولم ينقل عنه خلافه، وقال وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني بين لنا وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وقد تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء. نعم. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن تعمد قولا مما ذكر بطلت صلاته. تعمد صلاة باطلة لأنه أتى بكلام لم يرد أو أتى بطريقة لم تنقل. نعم. لأنه بغير الوارد ويخل بحرف يقتضي الاستغراق. نعم. وسنة التفاته عن يساره أكثر، يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة صحيحة ولو لم يلتفت، لكن من السنة أن يلتفت يمينا ويسارا، من السنة، وإلا لو لم يلتفت فالسلام صحيح. وسن التفاته عن يساره أكثر من التفاته يعني عن يمينه. يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يكون الالتفات عن اليسار أكثر كما ورد ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. لحديث عمار مرفوعا كانوا يسلموا عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن. يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر، لأن الالتفات أطول، فالالتفات إلى جهة اليمين أقصر من جهة الالتفات إلى جهة اليسار، أو أقصر من الالتفات إلى جهة اليسار. نعم. كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر، يعني الخد الأيمن والأيسر لأن الالتفات أطول. نعم. رواه يحيى بن محمد بن صاعد بإسناده. وسن أيضا حذف السلام لقول سلام لقول أبي هريرة، حذف السلام سنة وروي مرفوعا. حذف السلام معناه ما يمطط السلام أو يطول، يعني يستمر له، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لكن لو طول السلام عليكم ورحمة الله لا، هذا معنى حذف، وهو تمطيطه وإنما ورد حذفه أن يأتي به دفعة بدون يعني عجلة مخلة وبدون تمطيط ممل، بحيث يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهذا معنى قوله. وسن أيضا حذف الكلام أن يأتي به دون تمطيط ودون يعني استعجال. نعم. لقول أبي هريرة حذف السلام سنة، وروي مرفوعا رواه الترمذي وصححه، وهو أي حذف السلام. يقول أبو هريرة، ومر بنا بأن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، كثيرا ما يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة هو من لازم النبي عليه الصلاة والسلام ونقل لنا عددا من الأحاديث، ولو سألنا عن اسمه نقول هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ونقل لنا عددا من الأحاديث. فيقول ما من أحد يعني يحفظ أو من الأحاديث كما أحفظ عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يكتب ولا عكس، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص الزاهد التقي الورع كان ملازما للرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكتب، وأبو هريرة يقول إني لا أكتب. نعم. وهو أي حذف السلام أن لا يطوله ولا يمده في الصلاة ولا على الناس إذا سلم عليهم لعموم ما سبق، يعني ولا على الناس إذا سلم، إذا خرج إنسان تريد تسلم عليه تقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا قابلت أخاك قل السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدون تطويل وبدون يعني إخراجه بعجلة. نعم. وسن أيضا جزمه أي السلام لقول النخعي، جزمه يعني ينتهي على، يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول إلى جهة أخرى السلام عليكم ورحمة الله، يعني لا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، لا، يقف بينهما. نعم. وسن أيضا جزمه أي السلام لقول النخعي السلام جزم والتكبير جزم، بأن يقف التكبير جزم يعني يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر وهكذا. نعم. بأن يقف على آخر كل تسليمة، إذ الجزم، لغة من القطع. نعم. إذ الجزم لغة القطع أي قطع إعرابه بتسكين آخره. وسن أيضا نيته أي المصلي به، نيته يعني ينوي بالسلام أنه يخرج من الصلاة، ينوي بقوله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أنه يخرج به من الصلاة، فإذا وجد هذا فحسب، لكن لو لم ينوي فالصلاة معروف أنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فلو نوى لكان أولى، وإذا لم ينوي فمعلوم أنها تنتهي بالتسليم. نعم. وسن أيضا نيته أي المصلي به أي السلام الخروج من الصلاة، لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة ولا لطرفي الصلاة يعني أولها التكبير وآخرها التسليم. نعم. ولا يجب لأن النية شملت جميع الصلاة، ولا يجب لأن النية شملت، ومر بنا بأن النية شرط من شروط الصلاة، أن شروط الصلاة تسعة والنية أحدها. نعم. وإنما به الخروج من الصلاة مع السلام على الحفظة والإمام والمأموم، وإنما به يعني بالتسليم الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة والسلام على الملائكة والسلام على المأمومين والسلام على الإمام، فحسن أيضا. نعم. وإنما به الخروج من الصلاة مع السلام على الحفظة والإمام والمأموم جاز ولا يستحب نصا. وكذا لو نوى ذلك دون الخروج من الصلاة ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله من غير جنازة. ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة، يعني لو قال السلام عليكم السلام عليكم نقول ما كمل، لابد أن تقول ورحمة الله وبدوني وبركاته. نعم. ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله بغير جنازة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله وهو سلام، يعني يمكن في صلاة الجنازة يقول السلام عليكم السلام عليكم. وأما صلاة الفريضة أو النافلة يعني الصلاة فلا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله وهو سلام في الصلاة، ورد مقرونا بالرحمة فلم يجز بدونها. نعم. كالسلام. والأولى ألا يزيد وبركاته، والأولى ألا يزيد وبركاته، بل يقتصر على النص، ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا في الصلاة. لكن إذا أردت أن تسلم على أخيك قابلته لا مانع أن تقول وبركاته، وإذا دخلت عليه في بيت في المكتب أو في المحل أو في السوق تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله. نعم. والأولى أن لا يزيد وبركاته لعدم وروده في أكثر الأخبار. في أكثر الأخبار ما ورد وبركاته. نعم. لكنه لا يضر لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث وائل وأنثى كرجل حتى في رفع اليدين. صلاة يعني جاب لنا الآن المؤلف رحمه الله صفة الصلاة، فذكر أن الرجل مثلا في التشهد الأول يفترش، وفي التشهد الثاني يتورك، وأنه إذا أراد أن يكبر رفع يديه حد ومنكبيه، وإذا أراد أن يركع رفعهما، وإذا رفع من الركوع رفعهما. فيقول رحمه الله الصفات أو الهيئة التي ذكرناها هي للرجل، ثم قال والمرأة كالرجل، إلا أنها تلم نفسها لأجل ألا يبين منها ما هو عورة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالضبط، كما أن تضم اللحم إلى بعضه، لأنها لو ركعت وهي مثلا مفرجة يديها قد يبين شيء من صدرها، وإذا سيدت كذلك. فلذلك أمر المرأة بأن تضم نفسها. من ناحية رفع اليدين ترفع اليدين حذو المنكبين، ورفع اليدين فيه ضم ولا يؤثر ولا يبين شيئا مما لا يبين من المرأة. لكن لو أنها يعني فرجت الأيدي وجعلتها بعيدة عن صدرها فربما يبين شيء من صدرها. فقال المرأة كالرجل، هذا عندنا الآن الناس رجل وامرأة وخنثى، ثلاث لا رابع له، إما رجل وإما امرأة وإما خنثى. فيقول الرجل يعمل كذا وكذا، مر بنا بالتفصيل ماذا يعمله الرجل. طيب المرأة كالرجل إلا فيما سيأتي، والخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، ولا يدرى رجل هو أو امرأة، والخنثى يعمل كما تعمل المرأة تغليبا لجانب الأنوثية. الرجل مر بنا بالتفصيل، والمرأة كالرجل إلا في بعض الأعمال المتعلقة بالضم، والخنثى كالأنثى تغليبا لجانب الأنوثية. نعم. لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا والخطاب للرجل والمرأة، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. ولأن أم سلمة كانت ترفع يديها رواه سعيد. وأم سلمة رضي الله عنها كانت ترفع يديها وقد رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهي أم المؤمنين، فنقلت لنا الهيئة التي ينبغي من المرأة أن تفعلها في صلاتها. فأم المؤمنين كانت ترفع يديها، والرفع يكون في ثلاثة مواضع، الرابع محل خلاف، الموضع الرابع محل خلاف، لكن الثلاثة الأول عند تكبيرة الإحرام الله أكبر. ويقول العلماء هذا فيه إشارة إلى رفع الحجاب بين المصلي وبين خالقه، بين العبد وبين باريه، بين المخلوق وبين الخالق، إشارة إلى رفع الحجاب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حينما ينتهي الإنسان من القراءة، من قراءة الفاتحة وقراءة ما يريد قراءته من الآيات، وإذا أراد أن يركع يقول الله أكبر، يرفع يده. والحالة الثالثة حينما يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. ولأن أم سلمة كانت ترفع يديها رواه سعيد عن أم الدرداء. ولأن أم سلمة كانت ترفع يديها رواه سعيد عن أم الدرداء، لكن تجمع نفسها. تجمع نفسها، ما ترفع يديها هكذا، لا، تجمع نفسها، يعني تضع المنكبين على الصدر، لكن تجمع نفسها. لا، الرجل قد يرفع هكذا ولا حرج، لكن المرأة ما ترفع هكذا. لماذا؟ لأنها قد يبين منها ما لا يحسن ظهوره. نعم. لكن تجمع نفسها في نحو ركوع وسجود فلا يسن لها التجافي. نعم. لحديث لو ركعت وهي متجافية، الرجل قلنا يجافي إلا إذا كان في مكان ضيق، يعني مثلا عندنا في الحرم في الموسم لو يقول الإنسان هكذا عند الركوع معناه أنه أخذ مكان شخص من هنا ومكان شخص من هنا، وكان ثلاثة أشخاص استغله واحد، فلا ينبغي لأننا بحاجة إلى المكان. لكن إذا كان المكان متسع فمن السنة للرجل أن يجافي، أما المرأة مهما كان لا تجافي. لماذا؟ لأنها إذا جافت ظهر منها ما لا يحسن ظهوره. نعم. لكن تجمع نفسها، لكن تجمع نفسها في نحو ركوع وسجود فلا يسن لها التجافي، لحديث يزيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة. هذا الدليل، ما هو الدليل؟ لأن كل شيء له دليل. مر على امرأتين و يعني جافت كل واحد يديها، فقال عليه الصلاة والسلام قم الآن يا أبي. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض. إذا سجدتما يعني عند السجود فضما بعض اللحم إلى بعض، لأنها إذا جافت وهي ساجدة يكون صدرها قد بان وظهر. نعم. فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، رواه أبو داود في مراسيله. ولأنها عورة، والرجل يجافي ولا ضرر في ذلك، يجافي إلا إذا كان المكان ضيقا والناس بحاجة إلى المكان للصلاة فيه، وإلا فإنه لا حرج فيه. لكن المرأة إذا جافت بان شيء من جسدها، وهذا يعني وهو مما يحسن ستره وصيانته. نعم. ولأنها عورة فالأليق بها الانضمام. وتجلس المرأة مسدلة رجليها عن يمينها، تجلس مسدلة، وإن لم يتيسر تتربع، تجلس مسدلة يديها عن يمينها، مسدلة رجليها عن يمينها، وهذا أفضل بالنسبة للمرأة. نعم. وتجلس المرأة مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل من تربعها، من كونها متربعة. نعم. لأنه غالب جلوس عائشة رضي الله عنها وأشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الكمال والضم وأسهل عليها. نعم. أو تجلس إذا ما أمكن، الناس تسدل رجليها إلى جهة اليمين تتربع كما كان ابن عمر يأمر نساءه بذلك. نعم. أو تجلس متربعة، لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة وتسر وجوبا. المرأة عندما تريد أن تصلي تسر وجوبا، لا ترفع صوتها، لا سيما إذا كان عندها أجانب، لأنها قد تفتن فيه إذا رفعت صوتها. هذا إذا لم تكن إمامة، فإذا كانت إمامة لبناتها لأخواتها لنسائها فلا مانع أن تجهر بالقراءة، أن تجهر بالقراءة بحيث تسمعهن، لا مانع أن تجهر بالقراءة بحيث تسمعهن. أما لو صلت وحدها أو صلت مع رفيقتها فليس لها أن ترفع صوتها بحيث تسمع، وإن كان ما تتلوه قرآن وتسبيح وتهليل وذكر، لكن تخفض صوتها، لأن صوتها حتى التسبيح إذا ناب الإمام ما ينوبه فإن الرجل يسبح يقول سبحان الله سبحان الله ينبه له. أما المرأة فإنها تصفر ولا تقول سبحان الله لأن صوتها عورة. نعم. وتسر وجوبا بالقراءة إن سمعها أجنبي، إن سمعها أجنبي، وإذا ما سمعها أجنبي، ما سمع إلا زوجها أو ما سمع إلا ابنها أو ما سمع إلا والدها أو ما سمع إلا أخوها فلا حرج، أو كان المكان خالي من الرجال إطلاقا، يعني مع بناتها تصلي به أو مع